سلام على رسول الله. إن شاء الله هنبدأ في باب الفتح والإمالة، الدرة والشاطبية وطيب. لا، هم قالوا المتون، المتون ثلاثة. فالدرة حتى ننتهي منها، يقول في باب الفتح والإمالة: وبالفتح قهار البوار ضعاف معه عين الثلاثي ران شاء جاء يلا كالأبرار رؤيا اللام توراة فيد ولا تم الحلوى أعمى بسبحان أولا وطول كافرين الكل والكل حق حط وياء ياسين يمن وافتح الباب إذ علا. وبالفتح قهار البوار ضعاف معه، طبعا الكلام لفيد في الآخر حول توراة فيد، خالف العاشر بيفتح قهار وضعاف، لأن اللي خالف حمزة، حمزة هو اللي إيه تقليل في قهار والبوار وضعاف، طبعا حمزة برضه بكل خلاد، يبقى خالف العاشر خالف ففتح قهار والبوار وضعاف كحفص. وبعدين قال إيه: عين الثلاثي ران شاء جاء ميلا كلا برين وشيء وجاء يميلها خلف العاشر مع حمز كلا برار ورؤيا اللام. رؤيا اللام يعني ايه؟ رؤيا اللي فيها الرؤيا، لكن رؤيا اللي هي من غير لام هو في الخلاف من الطيبة كما سنقرأ إن شاء الله في الطيبة الآن. وبعدين قال توراة فد اللي حي خلف العاشر، فد يعني خلف العاشر يميل توراة كحمزة كأصل يعني مع حمزة وكسائي وأبي عمرو. ولا تمل حز يعني يعقوب ليس له إمالة فيما سبق سوى أعمى بسبحان أولا ومن كان في هذه أعمى يميلها يعقوب مع أبي عمرو مع شعبة مع حمزة وكساوي وخلف، لأن أعمى الأولى في الإسراء أعمى بصيرة ليس لا أعمى بصر، وكل أعمى في القرآن أعمى بصر إلا هذا الموضع الأول في الإسراء ومن كان في هذه أعمى، من كان في هذه الدنيا أعمى يعني على الحقيقة، وفي الآخرة أعمى وضل. أعمى الثانية أعمى بصر، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أعمى بصر، كل أعمى في القرآن أعمى بصر مع هذا الموضع الأول في الإسراء. فيميل يعقوب كأبي عمرو مع حمزة وكساء وخلف العاشر ومع شعبة لأنه أعمى بصيرة لا أعمى بصر. ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان أولا وطول كافرين، يعني كافرين في القرآن كلها أرويس مع عمرو طبعا دول الكساء وطول كافرين الكل والنمل حط إنها كانت من كافرين يملها يعقوب مع طبعا مع أبو عمرو دول الكساء، فيبقى روح أمال كافرين اللي هي إيه في سورة النمل فقط، واللي يشير طبعا إلى إن يعني ليس كفر عادي، كانت تعبد الشمس ثم أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فمن قمة الكفر إلى التوحيد. فروح لم يمل إلا كافرين في النمل، إنها كانت من قوم كافرين. أما أي كافرين أما لها أبو عمرو الكسائي مع رويس، وراح معهم روح في الموضع بالنمل، إنها كانت من قوم كافرين. يبقى النمل حط يعقوب كله رويس ومعاه روح، وروح لم يمل إلا هذا الموضع في كافرين. ثم قال: ويا ياسين يمن، روح أمال ياسين، الياء في ياسين، وافتح الباب إذ على. أبو جعفر فتح الباب لأنه من أصحاب الفتح، أصحاب الفتح قولا واحدا هو ابن كثير. هذا بالإيه الضر. أما من الشاطبية فيقول الشاطبي رحمه الله: وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصلا. وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهالا. هدى واشتراه والهوى وهداهم وفي ألف التأليف في الكل ميالا. وكيف جرت فعلى ففيها وجودها وينضم أو يفتح فعالا فحصلا. أولا يعني يقول السخاوي الفتح استقامة النطق بالحرف المفتوح وإخراجه من مخرجه، ينقسم طبعا إلى أكبر وأصغر. فالأكبر استفاء فتح الفم بالحرف الذي تتعقبه الألف وليس بأصل في لغة العرب، إنما هو لغة قوم جوار الأعاجم كأهل خراسان ومن والاه، فأخذوا تلك العجمة منهم. والأصغر هو توسط فتح الفم بذلك الحرف حتى يكون بين الفتح الأكبر والإمالة الصغرى، وهو لغة أهل الحجاز. يبقى هي لغات، والفتح عبارة عن فتح القارئ اللي فيه بالألف وما قبلها فتحا مستقيما، وطبعا فتح متوسط ما بين الفتح الشديد والإبانة المتوسطة. ده الفتح الشديد الذي هو إيه اللي هو يبقى تقحم يعني كما يتلفظ العجم. والإمالة هي ينحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، ودي اسمها الإمالة إيه المحضة أو الإضجاع أو البطح. يعني نقول والضحى ننحو بالألف للياء والضحي. والتقليل بين أو التلطيف أو بين اللفظين أو بين الفتح المذكور والإمالة المحضة فتكون بين والضحى اللي هو فتح القارئ فمه بالحرف لا فتح الحرف، لأن الألف لا تقبل حركة، أو هو اسمه التفخيم والضحى. أما الإمالة لغة التعويج أملت الرمح يعني عوجته عن استقامته، والإمالة دي إما كبرى فانقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مفرد، اسمها إمالة المحضة والضجع والضحي. وطبعا الإمالة الصغرى اللي هي ما بين الفتح والإمالة الكبرى وتسمى التقليل، أو نسميها بين أو بين لفظي الفتح والإمالة الكبرى، تبقى هكذا والضحي. يبقى والضحى فتح الفم بالحرف، والضحي إمالة الألف للياء، والضحي التقليل فتح الشفاه مع الإمالة. طبعا الشاطبي قال وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء. إذن أول بند في الإمالة ذوات الياء. طيب ذوات الياء لها يعني أمارة، فقال وتثنية الأسماء تكشفها، يعني كان اسم ثني هدى هديان فتى فتيان، إذن ديائية، لكن عصى عصوان ووي. وبعدين إن كانت فعل إن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، اشترى اشتريت، أتى أتيت، وأتى بأمثلة، فقال هدى واشتراه والهوى وهداهم. يبقى هدى هديان، اشترى اشتريت، الهوى الهويان. فإذا إذا كانت إذ نسنيها نعرف أنها يائية ولا ووي، عصى عصوان فتى فتيان. إن كانت فعل نردها إلينا، أقول اشترى اشتريت، استعلى استعليت، أتى أتيت، عفا عفوت، نجا نجوت. وبالمناسبة عصى وأبى إن كان اسمين واوي، عصوان أبوان أبا أحد، وإن كان فعلين يائي، عصيت أبيت، عصى آدم ربه فغوى، إلا إبليس أبى أبيت. ولذلك أنا قلت عصى أبى، عصوان أبوان، وإن كان يائين، وإن كان فعلين فبيائين ميلا. عصى أبى، عصوان أبوان، يعني إن كان اسمين فواوي فلا يمال، ألق عصاك ما كان محمد أبا أحد. وإن كان فعلين فبيائين ميلا، عصيت أبيت. إذن عصى إذا كانت اسم عصى عصوان فهي واوية لا تمال، أبا اسم أبا أحد أبوان واوية لا تمال، لكن عصى آدم عصيته، إلا إبليس أبى أبيته. يبقى هذه إيه؟ أول أمارة أو أول بند في الإمالة، ذوات الياء. نعرفها إزاي؟ نكشفها إزاي؟ ذن الاسم والفعل رد إليك، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلة. أمثلة: هدى، هديان، اشتراه، اشتريت، والهوى، الهويان، هداهم. ثم قال: وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، وكيف جرت فعلة. ألف التأنيث وكيف جرت فعلة. فعلة يعني فعلة، فعلة، فعلة. فعلة زي عليا ودنيا، فعلة زي سيمة وإحدى، فعلة زي تقوى مرضى. فدي بند آخر للإمالة، ملهاش دعوة بذات الأياء. مش كل واحد أقول له لماذا أملت مثلا مرضى يقول لي ذات ياء، لا ما تنفعش دي ذات ياء، دي اسمها فعلة. فعلة حيث أتت، حيث أتت فعلة، فعلة، فعلة. دنيا، عليا، سيمة، إحدى، مرضى، تقوى، اسمها ألف التأنيث. ثم قال: وكيف جرت فعلة ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالة فعصلة. فعالة أو فعالة، فعالة زي يتامى، وفعالة زي كسالى وأسارى. يبقى ناخد من فعالة وفعالة الفتح والضم، وناخد من فعلة حيث أتت فعلة، فعلة، فعلة. يبقى كسالى، فرادى، أسارى، يتامى، الأيامى، النصارى، الحوايا، تمال. ثم قال: وفي الاستفهام أن وفي متى معا، وعسى أيضا أمال وقل بلى. يعني أمال حبذا وكساء أيضا كل اسم مستعمل في الاستفهام، زي أن سواء اقترن بالفاء زي فأن تؤفكون، أم تجرد منها زي أن لك هذا، ومتى حيث وقع، متى هذا الوعد، وعسى أيضا لأنها لو نشرت عسيت، لكن ما لهاش دعوة بذوات الياء دي، دي بند آخر أفضل. وفي اسم في الاستفهام، وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا، وعسى أيضا أمالا وقل بلى. وقل بلى. ثم قال: وما رسموا بالياء غير لدى، وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. يعني ما رسموا بالياء زي إيه؟ يا حسرة، يا ويلتى، ولكن في كلمات بالرغم أنها مرسومة بالياء إلا أنها لا تمال، زي إيه؟ لدى، زكى، إلى، حتى، على. ثم قال: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال، كزكاها وأنجى مع ابتلى. كل ثلاثي يزيد، لأن زكى برغم الثلاثي لأنه زكوته واوي، فلما الثلاثي زاد أصبح يائي، ابتلى، ابتليته، تزكى، تزكيت، أنجى، أنجيت، أصبح يائي. ثم قال: ولكن أحيا عنهما بعد واويه وفيما سواه للكساء ميلا. أحيا عنهما بعد واويه اللي هي طبعا أمات وأحيا، ولا نرس آية ما فيش غيرها في القرآن، حمزة والكسائي طبعا معهم خلف العاشر، هنشوفها دلوقتي في الطيبة إن شاء الله. ولكن أحيا بلا واو فيما سواه، زي فأحيا فأحياكم فأحيا به الأرض ثم أحياهم، الكسائي وحده. ثم انفرد الكسائي بكلمات 16 كلمة، ثم فقال أولا أحيا بلا واو فيما سواه الكسائي ميالة، ليه أحيا من غير واو، أما أحيا عنهما بعد واوه أحيا بواو لأمت وأحيا حمزة والكسائي، أما فيما سواه يعني أحيا بلا واو يقول لها الكسائي واحدة، هذا أول واحد. ثم قال ورؤياي والرؤيا ومرضاه، مرضاه كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلة، ومحياهم أيضا، وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم مجتلى، وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلى، وحرف تلاها مع طحاها مع طحاها، وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. إذن أمال الكسائي وحده أحيا بالواو، وبعدين أن رؤياي المضاف إليه المتكلم، وجاء في موضوعين في يوسف برؤياي إن كنتم، هذا تقول رؤياي من قبل، والرؤية المعرف برضه في يوسف للرؤية تعبرون، وفي الصفات قد صدقت الرؤية، وبالفتح قد صدق رسوله الرؤية، والإسراء وما جعلنا الرؤية، عند الوقف عليه طبعا ندخل على ساك. ثم قال والرؤية ومرضات كيفما أتى، يعني كيف جاءت، يعني تبتغي مرضات مرضات أزواجك مثلا، أو ابتغاء مرضات الله. والرابع خطايا، نغفر لكم خطاياكم أو من خطاياهم، أو إيه ليغفر لنا خطايانا، وطبعا اللي مالها في الألف اللي بعد الياء خطايانا، الألف اللي بعد الياء. والخامس محياهم، محياهم ومماتهم، محياهم. وبعدين حق تقاته، السادس آل عمران اللي أنت تقوم منهم تقيه، ممل حمزة والكسائي، أما الكلام على حق تقاته فآل عمران، تقام حمزة والكسائي وهرم عن خلف العاشر. السابع قد هداني بالأنعام، وقيده بقد، قل إنني هداني ربي، طبعا إيه أخر أنعام، ولو أن الله هداني يمل حمزة والكسائي، لكن الكلام على قد هداني بالأنعام الكسائي وحده، وقد هدين، وما أنسانيه إلا الشيطان بالكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان يمول الكسائي واحد أيضا، ومن عصاني تاسع بالسوس إبراهيم، والعاشر أوصاني بمريم وأوصيني، والحادي عشر آتاني الكتاب بمريم، والثاني عشر آتاني الله بالنم، والثالث عشر والرابع عشر تلاها وطحاها بالشمس، تلاها طحاها، والخامس عشر سجى في سورة الضحى، والسادس عشر دحاها في سورة النزعة. يبقى الكسائي أمال 16 كلمة الواحد، وفيما سواه الكسائي ميالة، ورؤياي والرؤيا ومرضاته كيفما أتى، وخطايا مثله متقبلة، ومحياهم أيضا حق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى، وفيها وفي طاسين للنمل، يعني أتاني الذي في مريم وفي النمل، أتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلى، وحرف تلاها مع طحاها، وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. ثم قال وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها وبالواو تقتلى، ورؤياك مع مثوايا عنه لحفصهم، حفص دور الكساء، ومحيايا مشكاه هدايا قد انجلى، يعني حمزة والكسائي فأمالها، أمال إيه الألفاظ الأربعة دي، وضحاها والشمس وضحيها والضحى والضحي والربا كيف وقع في القرآن، والقوى القوي علمه شديد القوي النجم. وقال وبالواو تختلع، ان هذه الالفاظ اميلت مع ان اصلها اصل الالف بتاعها واو، لكن اميلت للتناسق بين الآية. وبعدين في كلمات مخصوصة لحفص الدوري عن الكسائي، منها رؤيا المضاف للكاف، رؤياك لا تقصص رؤياك على اخوتك يوسف، مثوايا احسن مثواي مثواي يوسف، اما مثواكم ومثواهم ومثواه متفق على املته على يميل حمزه الكسائي طبعا. ومحياي اللي هو محياي ومماتي لله بالانعام بدور الكسائي، ومحيي ومشكاه مشكيتي فيها مصباح، وهداي المشكاه دي في النور، وهداي فمن تبع هداي بالبقره فمن اتبع هداي بطه. ايضا قال ومما اماله اواخر اي ما بطاها، واي النجم كي تتعدلا، وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، وفقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت من هلا. يعني اتفق على إمالة رؤوس الآي في الصور الحداشر حمزة والكسائي، طه النجم الشمس الأعلى الليل الضحى العلق النازعات عبس القيامة المعارج. وطبعا الألفات اللي هي وقف آخر الآيات سواء كانت اسم او فعل يائي او واوي، لكن يستثنى منها مكان مبدا للتنوين مثلا زي همسة وضنكة ونسفة وعلمة وظلمة وعزمة. ونبأ بقول كي تتعدل، يعني على حكمة امالة اواخر هذه الايات، كي تتعدل الايات وتكون على سنن طريقة واحدة حيث امل فيها ما اصل الياء وما اصل الواو. وطبعا يا من هال يعني يا معطي العطاء الكثير أي العالم كثير النفع. يا من هال أفلحت من هلا، من هلا يعني عطاء كثير. ثم قال رمى صحبة أعمى في الإسرى الثانية سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا، يعني أمال حمد الكسائي وشعبة رامي بالأنفال، وألف أعمى في الموضع الثاني في الإسراء والموضع الاولين ايضا. وسوى وسدى في الوقف لانها منونة مكانا سوى عند الوقف عليها فقط، وسدى ان يترك سدى في القيامة، وسوى في طه. سوى وسدى في الوقف عنهم تسبلا، طبعا الكلام على حمزة والكسائي. وطبعا ايه شعبة راح معاهم في سوى وسودا، وفي اعمى في الاسراء حكم صحبة اولا، يعني راح ابو عمرو طبعا مع يعقوب في ومن كان في هذه أعمى الأولى، راح معانا أبو عمرو ويعقوب وشعبة وحمزة والكسائي وطبعا خلف العاشر. أما أعمى الثانية فراح شعبة مع حمزة والكسائي وخلف العاشر، وطبعا أبو عمرو ويعقوب ما أخذوش الأعمى الأولى لأنها أعمى إيه صفة وليست إيه حقيقة، أعمى إيه بصيرة وليست أعمى بصر، ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى وأضل. ثم قال وراء تراءى فاز في شعرائه، تراءى الجمعان، وطبعا قال في شعرائه عشان تراءت الفئتان تخرج. راء تراءى فاز يعني حمزة وهيروح مع خلف العاشر طبعا، هيقول ايه؟ تريق الجمعان. لكن اذا وقف هيميلوا الراء ويقولوا ايه؟ الالف تريق ايه. وطبعا الكسائي هيميل ايه؟ الالف فقط وقفا، ترائق. وراء ترأى فاز في شعرائه، واحترز عن قراءة الفأتان بالأنفال فلا يملها أحد. ثم قالوا أعمى في الإسراء حكم صحبة أولى، يعني الموضع الأولاني في الإسراء أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف وشعبة، وطبعا يعقوب معانا لأنها أعمى صفة وليست إيه حقيقة، أعمى بصيرة وليس أعمى إيه بصر. ثم قالوا وما بعد راء شاع حكما، حمزة وكسائي وأبو عمرو، وطبعا أبو عمرو خلف العاشر، أمالوا إيه ما بعد راء زي ذكرى وبشرى والنصارى وأسرى والذكرى، فيمويها حمزة وكسائي وأبو عمرو، وطبعا معهم خلف العاشر. وفيما بعد راء شاع حكما، وحفصهم يوالي بمجراها وبهود أنزلا. بسم الله مجريها، حفصهم وحفص عاصم مع حمزة وكسائي وخلف العاشر يقول بسم الله مجريها، أما باقي القراء يقرؤون مجراها، فيميل طبعا أبو عمرو على أصله مجراها، أما حمزة وكسائي وخلف وحفص يقرأ بسم الله مجريها. ثم قال وليس طبعا حفص ملأ إلا في هذا الموضع، حفص عاصم يعني بسم الله مجريها مع فتح الايه الميم. ثم قال نأى شرع يوم باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سنة تلا، يعني أعمال حمزة وكسائي الألف اللي بعد الهمزة طبعا مع الهمزة طبعا نأي بجانبه بالإسراء وفي الصلة، ويمن باختلاف هذا خطأ المفروض ما كانش يجيبه، لأن لا السوسي ليس له إمالة هنا خالص بالمر. ثم قال وشعبة يعني شعبة في الإسراء يميل نائي، وهم والنون ضوء سنة تلا، سنة تلا يبقى الكسائي وضوء خلف وخرق خلاب، يبقى حمزة وكسائي في موضع الإسراء مع شعبة يميلوا نائي، وهم والنون ضوء سننتلى وضم حمزة وكسائي إلى شعبة، وهم وطبعا عشان ما بقاش شعبة لوحده اللي بيميل، لا هم معاه حمزة وكسائي طبعا خلف العاشر معاهم، لكن النون في الموضعين في الإسراء وفي الصلة يميلها خلف حمزة مع الكسائي، يبقى خلف الكسائي بيميلوا النون والألف مع الهمزة في موضع الإسراء وفي الصلة، نائي خلاد يميل الألف مع الهمزة في الموضعين وليس له في النون إمالة، نائي شعبة يميل الألف مع الهمزة في موضع الإسراء فقط، نائي ولا شيء له في الصلة. وطبعا قال نأى شرع يوم باختلاف خلاف السوسي في مثل الهمزة مردود ولا يقرأ به ولا يعول عليه. ثم قال إناه له شاف غير ناظرنا إناه بالأحزاب، أمال إيه حمزة والكسائي وهشام طبعا معهم خلف العاشر. ثم قال وقل أو كلاهما شفا، يعني حمزة والكسائي أمال ألف أو كلاهما في الإسراء، وبين سبب الإمالة إن في كسر أو ياء، يعني ما تخرجش عن كده الإمالة إما لكسر أو لياء. ثم قال وذراء ورش بين بين وفي أراكه مذوات الياء له الخلف جملة، ولك رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملة. زراء اللي هي الألف المتطرفة المصاحبة للراء زي ذكرى ونصارى وأسرى بس يقللها بين بين قولا واحد، واستثنى أراكهم لطولها، ولو أراكهم بالأنفال فلول فتح التقليد. ثم قال وفي أراكهم ذوات الياء أيضا له الخلف بين الفتح والتقليد. ثم قال ولك رؤوس الآي قد قل فتحها له، رؤوس الآي يعني فيها الفتح والتقليل، والتقليل أكثر والفتح قل، غير ما ها فيه فاحضر مكملا، غير الايه اللي فيها ها زي ايه تلاها وضحاها، يبقى رؤوس الآي قل فتحها يبقى له فيها الفتح والتقليل لكن قل الفتح. وبعدين رؤوس الآي إذا اقترنت بالهاء بضمير مؤنث يعني زي دحاها ومرعاها وضحاها وتلاها لا تأخذ حكم رؤوس الآي التي لم تقترن بهاء، فيقللها ورش قولا واحدة، ما تاخدش تقليل قولا واحدة بل تاخد ايه فتح وايه وتقليل. حكمها حكم ايه ذوات الياء زي دنيا وسلوى وساعة وقضى، يبقى ورش له في رؤوس الآي اللي مقترنة بضمير المؤنث وجهان فتح وتقليل سواء كانت ياء او واوية، ما عدا اللي هي بعد راء زي ذكراها ليس له فيها الا التقليل عملا بقوله وذو الراء ورش بين بين، لأنها ذو راء. يبقى ورش قال الألفات الواقع بعد راء قولا واحدة سواء كانت رأس آية أم لم تكن رأس آية، اقترن بالألف ضمير مؤنث أم لا، زي أخرى مثلا أو ذكراه، واستثنى أراكهم لطولها له الفتح والتقليل، ويقل رؤوس الآي أيضا قولا واحدة، ويقل الألفات التي لم تكن رؤوس آي بالخلاف بس ما تكونش رأي، وإذا كانت رأية يقللها قولا واحدة. وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصري سواراهما اعتلى، يبقى دخل معانا ابو عمرو البصري وجاب فعل بس، فعل احس اتت فعل فعل فعلة يعني مرضى تقوى سيما احدى دنيا عليا، كيف اتت فعل. واخر اي ما تقدم اخر رؤوس الايات التي تقدمت للبصري سوى الراء، لان الراء يملها قولا واحد فله الايه التقليل، يبقى ليس للبصري الا الامامه الكبرى في الراي فيما بعد اراء شاع حكما، وبعدين عطف على التقليل قال الالفات اللي هي ايه اللي هي كيف أتت فعلة وآخر أي ما تقدم للبصري سوى الراء لأنه له فعل إيمان. ثم قال ويا ويلتا أن ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا، طبعا طول ودور الإيه أبو عمرو، ففي الإيه الكلمات دي اللي هي يا ويلتا وأن ويا حسرتا يقللها بدور أبو عمرو قال الألفات اللي هي يا ويلتا ألد دهود وأن حيث وردت في القرآن أن يحيي أن لك هذا، ويا حسرة على ما فرطت بالزمر ويا أسف على يوسف بصورة يوسف. وطبعا سوى الراء ديت اللي هي ايه، يعود على ايه، فعلا رائية زي ايه، ذكرى مثلا. وعن غيره قصة، ويأسف العلاء انهم بقى الاربع الكلمات الاربع، يا ويلتا وان ويا حسرتا ويأسف لدور ابو عمرو بالتقليد، ويا ويلتا ان يا حسرتا طوى، وعن غير قصه ويا اسف العلا بالتقليل لدور ابو عمرو. طبعا وقال وكيف الثلاثي غير زاغت بماض امل، خاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. يعني الألف من الأفعال الثلاثية كيف وقع في القرآن لحمزة زي خاب خيبة، لأنها من خبت، لما تضيف الفعل تنسب الفعل إليك هتلاقي فيه كسرة. وقد خاب من افترى مثلا، وقد خاب من حمل ظلمة، وخاف خاف وعيد، ومن خافت خافوا عليهم، وطاب فانسحوا ما طاب لكم وليس غيرها، وضاقت ضاقت عليهم الأرض، حاق حاق بما كانوا به يستهزئون، زاغ ما زاغ البصر فلما زاغوا، جاء ولقد جاءكم موسى، جاءوا على قميصه، شاء إلا من شاء الله فلو شاء لهداكم، زاد زاده بسطة فزادتهم إيمانا. كيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل، وقعد يعدد 10 أفعال، فيستفاد منها انها تكون ايه، كيف الثلاثي وتكون بماض، يعني فعل هذه الأفعال لا يمال إلا بشرطين، الأول يكون ثلاثي إن كان رباعي لا يمال زي فأجاءها المخاض بمريم أو أزاغ الله قلوبهم بالصف، ويكون ماضي كما قال خاب خافوا طاب ضاق أو ضاقت وحاق وزاغ جاء شاء وزاد، لكن إن كان غير ذلك لا يمال زي فأخافوا أن يقتلون يخافون ربهم إلا أن يشاء الله، وإذا كان أمر أيضا لا يمال وخافوني، يبقى إذن الكلام على ثلاثي كيف الثلاثي ويكون بماض، وعددنا بقى الايه كيف الثلاثي غير زاغت بماض، أم زاغت عدم الأبصار وصاد تقرأ بالفتح، أمل خاب خافوا طاب ضاقت، وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل خاب خافوا طاب ضاقت، وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز حمزة، قال وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، جاء وشاء يدخل معهم مين، وافق حمزة بن زكوان، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميالا، وافق حمزة على إمالة جاء وشاء. كيف تصرف؟ ثم قال فزادهم الأولى، يعني ألف زاد في الموضع الأول، فزادهم الله مرضى بالبقرة، وفي الغير خلفه، يعني في باقي المواضع روي عنه بالخلاف الفتح والإمال. ثم قال وقل صعبة برانا واصحب معدلا، يعني أمال برينا بالمتفقين شعبة وحمزة والكساء، واصحب معدلا يعني اصحب رجلا مقوم الخلق ليرشدك ويهديك الصراط السوي. ثم قال وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا، ومع كافرين الكافرين بيائه، وهار روى مرو بخلف صاد حلا بدار وجبارين، والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا، وهذان عنه باختلاف، ومعه في البواري وفي القهار حمزة قللا، وإضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدة. طبعا دور الكسائي وابو عمرو حيميلوا الألفات المتوسطة الواقعة قبل راء متطرفة مكسورة زي ايه الدير والحمير وابو صارم، فيملها الدير الحمير النير الكفير واقتس، يعني قس عليها، يعني قس عليها قس لتنضلها. وطبعا لازم تبقى ايه قبل الفات قبل راء طرف اتت بكسر، يبقى اخرج الراء المتوسطه زي نمارق مثلا والحواريين. عايزين راء طرف اتت بكسر تكون مكسوره، يعني لو النار مثلا مفتوحه ملوش فيها، الدار مفتوحه ملوش فيها. والكلام على مين؟ على ألفات قبل راء طرف أتت بكسر. طبعا من أنصاري دور الكساء بس لوحده اللي هو فيها، لأنها أصلا أنصار الله من مرفوعة مبتدأ مرفوعة بالضم، لكن الكسر جاءت عرضية لتناسب الياء الموجود. يبقى في ألفات قبل راء طرف أتت بكسر من حملها أمل تدعى حميدا أبو عمرو ودور الكساء. مثال كأبي صارهم والداري ثم الحماري، بس تكون مكسورة الراء والألف متطرفة. كأبي صارهم والداري ثم الحماري مع حمارك والكفار واقتس لتنضلة، قس عليها لتنضلة. ومع كافرين الكافرين بهائه وهار روى مرو بخلف صاد حلا بدار. طبعا الايه مع كافرين والكافرين بيائه ايضا لتدعى حميدا. وهار اللي هيملها روى الكسائي مروان بن ذكوان بس بقول صاد شعبه حلا ابو عمرو بدار لو قالون. وجبرين والجاري تمموا دون الكساء. وورش جميع الباب اللي هو ألفات قبل راء طرف أتت بكسر جميع الباب هذا قلله كان مقللا. وهذان عنه باختلاف جبرين والجار باختلاف لورش، ومعه في البواري وفي القهار حمزة قلل وافقه في التقليل، وافق ورش حمزة في البواري والقهاري. وإضجاع ذي رأين حج رواته الكسائي وابو عمرو يميلوا إضجاع عن إمالة كبرى ذي رأين مثال كالأبراري. والتقليل لورش وحمزة والتقليل جادل فيصلا. ثم قال وإضجاع أنصاري تمين أنصاري بالرغم أنها كسرة طرف إلا أنها هذه الكسرة ليست أصلية، أصلها من أنصاري إلى الله، أصلها أنصار الله من. فورش لا يقللها وأبو عمرو ودور الكساء وأبو عمرو لا يميلها لأن اعتدادا بأصلها، أصلها مضموم أنصار الله من. لكن تميم دون الكسائي اعتد بهذه الايه الكسر فأملها من أنصاري. وطبعا جاءت فين؟ فقال عمران الصف. ثم قال وأضجع أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وباريكم تلا. دون الكسائي أمر بقى سارعوا وبابه نسارع لهم في الخيرات بالمؤنون وسارع على مغفرة آل عمران. والباري البارئ في الحشر وبارئكم إلى بارئكم عند بارئكم بالبقرة أما لها ذر الكساء تالا. ثم قال وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. آذانهم حيث وقعت و طغيانهم حيث نزل ويسارعون في جميع المواضع. وأذاننا لها فصلت أذاننا وقر والمراد إمالة الألف التي بعد الذال، مش الألف الأولى، يعني آذاننا. وآذانهم طغيانهم ويسرعون آذاننا عنه الجواري تمثلا، الجواري بالرحمن والشورى والتكوير. ثم قال يواري، واري في العقود بخلفه، يعني له الخلاف دور الكسائي في إمالة الألف، يواري سوءة أخيه فواري سوءة أخي بالمائدة. ثم قال وطبعا الإمالة ليست من هذا الطريق فلا يقرأ بها لدور الكسائي، لكن هنشوفها طيبة إن شاء الله ونحقق هذه المسألة. ثم قال ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه، يعني ايه؟ يبقى ضعافا خافوا عليهم في سورة النساء أمال الألف اللي بعد العين خلف وخلاد بخلفه، وأمال أيضا خلاد الألف بعد الهمزة ويلزم أملة الهمزة في لفظ أتيك في موضعه في النم مرة أخرى ضعافا وحرف النمل أتيك قولا بخلف ضممناه، خلف وخلف خلاد حرف النمل أتيك، أتيك قبل أن يرتد، أتيك قبل أن تقوم من مقامك، موضع بتاع النمل. مشارب لامع، مشارب بتاعت سورة ياسين، هشام عن ابن عامر أمال الألف ومشارب، مشارب لامع. وآنية في هل أتاك لأعدلة أيضا أمال الهشام، آنية إمالة الهمزة في بتاع الغاشية، وقلب هل أتاك عشان احترز عن أي آنية تانية زي إيه، وطوف عليهم بآنية من فضة فلا يقولها أحد. ثم قال وفي الكافرون عابدون وعابد، الكيف في سورة الكافرون فيها إيه؟ ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون موضعين، ولا أنا عابد، دول بصورة الايه الكافرون. وطبعا قيد المواضع دي ليخرج إيه مثلا واحد لو عابدون لا يقولها أحد. ثم قال وخلفهم في الناس بالجر حصالا، أبو عمرو يميل الناس المجرورة، طبعا هذا خطأ ملوش غير الدوري أبو عمرو فقط، ظاهر طبعا ان في خلاف لابو عمرو من الروايتين الدوري والسوسي، ولكن تحقيق الاماله للدوري فقط والفتح للسوسي، فلا يقرا للدوري من طريق الناظم الا بالاماله، ولا يقرا للسوسي الا بالفتح. ثم قال حمارك والمحراب اكراهن والحمار وفي الاكرام عمران مثلا، اليمين ابن ذكوان في كلمه حمارك والمحراب إكراهن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا. إن زكوان يميل الألفات حمارك، وانظر إلى حمارك بالبقرة كمثل الحمار في الجمعة، وزكريا المحراب آل عمران فسوروا المحراب بصاد، من بعد إكراهن في النور والإكرام موضعي الرحمن، وعمران بآل عمران امرأة عمران التحريم، عمران في آل عمران وفي التحريم، ففي الفتح والإمالة لابن زكوان. لكن المحراب المجرور له الإمالة قولا واحدة، يصلي في المحراب آل عمران فخرج على قومه من المحراب في مريم، ولذلك قال إيه وكل بخلف لابن زكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمل. ثم قال ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلة، يعني لا يمنع الإسكان الذي يعرض في وقف إمالة الألف التي تمال في الوسط بسبب الكسر، بسبب الكسر بعدها بدينار مثلا أو كتاب الأبرار من الأشرار، فهذه الألفات أميلت في الوسط لكسر الحرف الذي بعدها، فإن زال هذا الكسر عند الوقف عليها بالسكون فهذا السكون باعتبار كونه عارض لا يمنع الإمال. يعني مش هتقول له وقف هو مفيش كسر وقف بالإسكان لا يقف ولا متحرك، لا هذا عارض في الأصل فيها الكسر. وإذا كان الوقف على هذه الكلمات بالسكون لا يمنع إمالة الألف لعروض السكون، فأولى أن لا يمنع الإمالة الوقف عليها بالروم، لأن الحرف الأخير في هذا الحال يكون متحرك والروم بعد حركة أو اختلاس فيكون سبب الإمالة محقق. تاني، ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوسط مهيلة. يعني إحنا بنقول إيه ألفات كسر طرف حملها بالقاعدة بتاعتنا، وفي ألفات قلالة طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، فالمسألة عشان إيه الديري والحماري علشان الكسرة. طب إحنا وقفنا عليها بالإسكان لا يقف ولا متحرك، هل يمنع؟ لا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، ولا يمنع أيضا الإمالة ولا يمنعه أيضا الروم، يعني سبب الإمالة محقق وهو الكسر، فالسكون عارض سواء كان بالإدغام أو سواء كان في الوقف. ثم قال: وقبل سكون قب ما في أصولهم وزراء فيه الخلف في الوصل يجدلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا. يعني ألف الممالة قبل حرف ساكن في كلمة أخرى مثلا زي موسى، لو قلنا موسى الهدى أو عيسى بن مريم أو القرى التي ذكر الدار، هذه الألف لو وقفنا عليها نملها أو نقللها أو نفتحها، لكن وصلا دخل على ساكن فيبقى الألف محذوفة، الألف التي ستميلها إلى الياء محذوفة، فإذا وقفنا عليها هنجب يجب الإمالة لمن له الإمالة والفتح لمن له الفتح والتقليل لمن له التقليل، لكن وصلا الألف تحذف فلا إمالة ولا فتح. وقبل سكون قب ما في أصوله وزراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلة، يعني له السوس الخلاف في الراء فقط. فمثال مثلا القرى التي له القرى التي والقرى التي، نرى الله له فيها نري الله، نرى الله نري الله، ففي الرأي ذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى السوسي له الخلاف. ففي كلمة القرى التي أو قرى ظاهرة وصلا له فتح وإيه وإمالة، لكن وقفا كل نقف على أصله. وقبل سكون قب ما في أصولهم وذي الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى للسوسي. فالقرى التي له في حاجتين، القرى التي والقرى التي، السوسي فقط. أما إذا وقفنا قف لكل بما في أصله، أصله الإمالة الفاتحة التقليد. وقبل سكون قب بما في أصولهم وذي الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى كموسى الهدى، إذا وقفنا عليه من يميل يميل موسى، من يفتح يفتح موسى، من يقل يقل موسى، لكن موسى الهدى خلاص الألف اللي هتملها للياء حذفت لالتقاء الساكنين. وزي عيسى بن مريم وزي القرى التي، لكن في الوصل يجتلى السوسي بالخلاف الرأي فقط. ذكر الدار، لك ذكر الدار ولك ذكر الدار. نرى الله لك فيها فتح وتقليل وعليها تفخيم لفظ الجلالة وترقيقها، فالترقق الاثنين تقول ناري الله، ولك تفخيم الاثنين نرى الله، ولك ايه ترقيق الراء وتفخيم لفظ الجلالة ناري الله. وطبعا شروط ما يميل السوسي من هذا الباب ألا يكون الساكن تنوينا، فإن كان تنوينا لم يمل بلا خلاف زي قرى ومفتارا وهكذا. طبعا ايه اخر الباب قال: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشملا، مسمى ومولى رفعوه مع جره ومنصبوه غزلا وتترا تزيلا. يبقى فيه ثلاث مذاهب. المذهب الاول نقف بالتفخيم الالف اي بالفتح مطلقا، فخام التنوين وقفا يعني اجل مسمى عنده. اذا وقفنا لا كله يفخم مسمى الذي يميل والذي يقلل على كلام الشاطبي، ظهر كلام الشاطبي لا يغني مولى، كله يفخم يفخم يعني يفتح. ورققوا في مذهب اخر الترقيق يعني الاماله. يبقى لنا في المثل العبد والكساء مثلا مسمى مسمي وقفا، واصلا ما فيش حد ايه لا هيميل ولا يفتح ولا يقلل، لان هتبقى الايه الالف العوض بتاعه التنوين محذوفه. ايه لان الكلام لما نوقف على التنوين هنجيب الف، الف اسمها الف العوض، مسمى مولى اذا وصلناها فتبقى محذوفه لان اصبحت تنوينا مفيش الف، والالف اللي هنملها. فاذا وقفنا الشاطبي يقول في ثلاث مذاهب، في مذهب التفخيم اصحاب الاماله أو اصحاب التقليل والترقيق، ثم التفصيل تفخيمه في النصب ترك الايه الرفع والجر واخذ الايه النصب. المذهب الثاني الترقيق الاماله، المذهب الثالث تفصيل هذا النصب ورقق في ايه في الرفع والجر. وذكر امثله فقال ايه مسمى مسمى اما تبقى مرفوعه زي اجل مسمى، تبقى مجروره زي الى اجل مسمى. ومولى رفعه مع جره لا يغني مولى عن مولى، مولى الاولى مرفوعه لانها فاعل عن مولى مجروره لانها ايه مجروره بعد حرف جر عن مولى. سوره الدخان هذا معنى رفعه مع جره. ومنصبوه غزا وتترا تزيالا، غزا لو كانوا غزا خبر كان منصوب، وتترا ارسلنا رسولنا تترا، لكن لا يقولوها من اصحاب الاماله غير ابي عمرو، لان مع ابو جعفر والمكي بن كثير، والمكي وابو جعفر من اصحاب الايه عدم الاماله قولا واحدا. طبعا ابن الجزري تعقب كلام الشاطبي اللي هو قد فخم التنوين وقفا ورققه، وقال هذا خلاف نحوي لا تعلق له بالقراءه ولا يعمل به. وطبعا شيخي علي النحاس قال قد حق للتنوين وقفا إمالة في قرى مسمى وبالفتح والصلاه. انا قلت له بالفتح والصلاه وصلا ليس فيه فتح وليس فيه اماله، لان الايه التنوين لما نقف عليه نجيب الف عوض فنميله للياء، لكن الان وصلا لا فيه فتح ولا فيه تقليل ولا فيه ايه امام. فانا قلت بيت رديت على الشاطبي في حته وقد فخرت لون وقفا ورققه، فقلت في نحو قرى مسمى واقفا امالا وليس للتنوين خلف يعتلى، او في نحو قرى مسمى واقفا امالا وليس للتنوين خلف يصح فيقبله. في نحو قرى مسمى واقفا امالا من له الاماله الكبرى، وامالا من له الاماله الصغرى التقليل، وبالتالي فتح من له الفتح من باب ما كان ذا ضد فان بضده غني. في نحو قرى في نحوها هي واللي نحوها قرى ظاهره عند الوقف، قرى نميل لمن له الاماله ونفتح من له الفتح ونقلل من له التقليل. في نحو قرى مسمى واقفا امالا اي امالا من له الاماله الكبرى وامالا من له الاماله الصغرى وفتح من له الفتح. وليس للتنوين خلف يعتلى اي ليس للمنون خلاف هنعتلي به او نمشي خلفه، او نقول في نحو قرى مسمى واقفا امالا وليس للتنوين خلف يصح فيقبل. هذا من الدر ومن الشاطبي. اما في الطيبه فيقول ابن الجزري رحمه الله أمل ذوات الياء في الكل شفة، وثاني الأسماء إن ترد أن تعرفها، ورد فعلها إليك كالفتى هدى الهوى اشترى مع استعلى أتى. يعني أمل ذوات الياء في الكل شفة، شفة حمزة وكساء والخلف أمال ذوات الياء. نعرف ذوات الياء إزاي؟ قال ثني الأسماء إن ترد أن تعرفها، إن كان اسم ثني هدى هديان، فتى فتيان، وإن كان فعل رد فعلها إليك زي اشترى اشتريت، استعلى استعليت، أتى أتيت. فقال وسن الاسماء ان تريد ان تعرفها ان اصلها يائي او لواوي، ورد فعلها اليك إن كانت فعل مثال كالفتى فتيان هدى هديان هوى هويان اشترى اشتريت استعلى استعليت أتى أتيت وطبعا عصى عصوان وقلنا عصى إن كانت اسم واوية فلا تمال لأحد ألقى عصاك وأبى كذلك أبى أحد أبوان فهي واوية لكن إن كانت فعل بعصى آدم ربه فغوى فتمال لأنها من عصيته وإلا إبليس أبى أبيت وذاك قلت عصى أبى عصواني أبواني وإن كان فعلين فبأين ميلة. أما ذوات الياء في الكل شفا حمزة كساء وخلف يميل ذوات الياء. نعرف ازاي ذوات الياء يا ابن الجزري الثن الاسماء ان تريد ان تعرفها اصلها يائي ولا واوي ورد فعلها اليك ان كانت فعل مثال كالفتى هدى الهوى اشترى ما استعلأت. البن الثاني قال وكيف فعل كيف فعل سواء مضمومه مكسوره مفتوحه يعني ذا دنيا عليا سيما احدى مرضى تقوى كيف فعل تمال بشف ثم قال وفعال ضمه وفتحه فعال ضمه زي كسالى وأسارى وفتحه كيتامى نصارى ثم قال بند آخر وما بياء رسمه كحسرة أن ضحى متى بلى يعني اللي مرسوم بالياء زي يا حسرة بالزمر أو أن الاستفهامية أن شئتم أن يكون لي وضحى وضحاها ومتى لشبهه بألف المثنى المنقلبة يا وبلى ومتى حيث وقعت معكونها حرفا لتشابه الأسماء أو لتضمنها معنى الفعل أو إن متى ممكن تبقى متيان وتبقى ممكن ألف التأنيث واستثنى طبعا ما كتب بياء زي لدى الحناجر وزي إيه زكى ما زكى منكم وزي حتى وزي إلى وزي عال تاني البند الأولاني أما الزوات اللي في الكل شفة بند التاني كيف فعل بند التالت فعالة ضموه وفتحوه ضموا فتح بس فعالة أما فعل كيف أتت فتح كسر ضم بند الرابع وما بياء رسمه مثال كحسرة أن ضحى متى بلى واستثنى غير لدى زكى على حتى إلى البند الذي بعد ذلك وما يلو الربا القوى العلا كلا حمزة كساء وخلف أماله إيه من الواوي الربا للكسرة قبله والقوى والعلا لتناسب رؤوس الآية كلا أو كلاهما في الإسراء بكسر الكاف أو لأن الألف منقلب عن ياء ثم قال كذا مزيدا من ثلاثي كابتلى المزيد من الثلاثي زكى زكوت نجا نجوت عفى عفوت لكن اذا كان مزيد من الثلاثي زي ابتلى هيبقى ياء ابتلى ابتليت انجى انجيت زكى او تزكى تزكيت فاذا اصبحت ايه يائي ثم قال مع رؤوس آي النجم طه اقرأ مع القيامة الليل الضحى الشمس سأل عبس والنزع وسبح يبقى سورة الحداشر أما قالوا رؤوس الآي فيها طه النجم المعارج القيامة النزعات عبس سبح الشمس الليل الضحى اقرأ ثم قال وعلي أحيا بلواو وعنه ميلي أحيا بلواو اللي هي ايه فأحيا بالأرض أحياكم أحياها لكن الأحيا بواو يروح مع حمزة وكساء وخلف العاشر أحيا بواو فين أمات واحد في النجم ليه لأنها رأس آي لكن أحيا بلواو أملها الكساء فقط ثم قال وعنه ميلي علي يعني كساء وعلي أحيا بلواو وعنه ميلي محياهم محياهم إيه وماتهم بتاع الجاسين تلا والقمر إذا تلاها خطايا حيث وقعت خطاياكم خطاياهم خطايانا ودحى بعد ذلك دحاها نزعات تقاته حق تقاته مرضاتي كيف جاء مرضات الله مرضاتي حيث أتت يعني طحى والأرض وما طحاها يملها كساء واحدة. سجى إذا سجى الضحى يملها كساء واحدة. أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان يملها كساء واحدة. من عصاني لإبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أتاني لاهود هي أتاني الله بالنمل وأتاني الكتاب بمريم. أما أتاني في هود فدي إيه؟ أتاني رحمة من عندي وأتاني منه رحمة يميل حمد وكساء وخلف. أما الكساء واحدة يميل أتاني لاهود. يبقى وعلي الكساء أحيا بلواو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا دحى تقاتل مرضات كيف أجي طحى سجى وأنسانيه من عصاني أتاني لاهود وقد هداني. وقد هداني اللي هي فين؟ في الأنعام. ثم قال أوصاني رؤياي له وأوصاني بالصلاة مريم ورؤياي المضاف ليها المتكلم اثنين في يوسف و دي له الكساء واحدة. يبقى الكساء أمال إيه الواحدة. وعلي أحيا بلواو وعنه ميلي محياهم تلا خطايا دحى ودحى تقاته مرضاتي كيف جاء طحى سجى وأنسانيه من عصاني أتاني لاهود وقد هداني. أوصاني أوصاني بالصلاة رؤياي له للكساء واحدة. ثم قال الرؤيا روى الكساء وخلف العاشر دخل فيه الرؤيا. الرؤيا اللي هي بإيه؟ بأل. الرؤيا المعرض بأل أربع مواضع في يوسف والإسراء والصفات والفتح. ثم قال أوصاني رؤياي له الرؤيا روى دخل مع الكساء وخلف العاشر. ثم قال رؤياك مع هدايا مثوايا توى دون الكساء. أمل إيه رؤياك المضاف لإيه؟ لكاف الخطاب في يوسف لا تخصص رؤياك غير الكساء واحدة. هداي للبقرة وطه نسواي حسنا مسواي بيوسف توا بالقصد طبعا من الضيعة والهلاك يشير إلى الإمالة حيث إنهاك يعني الفتحة وضيعها ويقلبها إيه أو يميلها إلى الياء الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء. طبعا رؤياك مع هدايا مثوايا توا دول الكساء. محيايا مع أذاننا أذانهم جواري مع بريقهم طغيانهم مشكات جبارين مع أنصاري وباب سريع وقلب الباري تماري مع واري مع يواري عن عين يتامى عنه جدع وقت. كل ده دول الكساء. دول الكساء يمل إيه رؤياك. وقلنا ايه رؤياك فين؟ بيوسف هداي بالبقره وطه مسواي بيوسف احسن مسواي محياي داخل الانعام محيا ومماتي اذاننا فصلت اذانهم حيث وقعت. طبعا دي في سبع مواضع اذانهم دي في البقره والانعام والاسراء والكهف وفصلت ونوح. تاني رؤياك مع هدايا مثوايا توا محياي مع أذانهم مع أذاننا أذانهم جواري جواري الجواري المنشآت والجواري الكنس والجواري في البحر طبعا بالشورى والرحمن والتكوير. رؤياك مع هدايا مثوايا توا محياي مع أذاننا أذانهم جواري مع بارئكم بارئكم بالبقرة طغيانهم طغيانهم ايه حيث وقعت خمس مواضع في البقرة والأنعام والأعراف ويونس والمؤمنون. ثم قال مشكات جبارين مع أنصاري وباب سريع وخلف الباري تماري مع واري مع يواري مع عين يتامى عنه لتبع وقع. كل ده دور الكساء. أمل مشكاة كمشكاة بالنور وجبارين بالمائدة والشعراء وأنصاري من أنصاري إلى الله بآل عمران والصف. وقلنا اعتد بالكسرة دي لأن أصلها أنصار الله من أصلها مبتدأ مرفوع بالضم. ثم قال وباب سارعوا بذور الكساء أيضا باب سارعوا حيث جاء يسارعون نسارع. ثم قال وخلف الباري الباري اللي هو فين سورة الايه سورة الحشر تاني رؤياك مع هداي مثواي توى دور الكسائي، محياي مع أذانين أذانهم دور الكسائي، جواري مع بانيكم طغيانهم دور الكسائي، مشكاتي جبارين مع أنصاري وباب سارع وخلف الباري، تماري مع أواري مع يواري فلا تماري فيهم بالكهف، أواري سواد أخي المائدة يواري المائدة أيضا، والأعراف يواري سوادك، كل ده دور الكسائي. مرة أخرى رؤياك مع هدايا مثواي توى دور الكسائي، محياي مع أذانين أذانهم، جواري مع بانيكم طغيانهم دور الكسائي، مشكات جبارين مع أنصاري وباب سريع وخلف الباري، تماري مع أواري مع يواري مع دور الكسائي، كل ده مع إيه؟ عين يتامى عنه الإتباع وقع، عين يتامى عنه عن دور الكسائي. يعني إيه عين يتامى؟ يتامى الفعل بتاعها الماضي المجرد يتما، يبقى التاء دي عينها والميم دي لامها، فيتامى يميل الالف دي حمد وكساء وخلف، اما العين يميلها دور الكسائي تبعا لايه؟ لماله اللام، فيقول يتامى يتامى. طيب يتامى النساء مين يميلها؟ لا احد اصلا. لماذا؟ لأن الألف محذوفة لالتقاء الساكنين، يتامى النساء، يتامى النساء، ولا دور الكسائي ولا دور الكسائي. لماذا؟ لأنه قال إتباع فأتبع العين اللام، فاللام لا تمال لأحد ولا للكسائي ولا لدور الكسائي، فكيف يميل العين؟ مرة أخرى قال عين يتامى عنه الإتباع. إذا وقف يتامى حمزة كسائي وخلف، ويتبعها يتبع العين دور الكسائي، فيقول يتامى. يبقى عين الفعل يتما هيتبع العين الايه؟ اللام. يبقى الالف التانيث الاخيره يتامي يميل حمزه كسائي وخلف، دول الكسائي يميل تبعا للام او الالف التانيث ده يميل العين. ثم قال عين يتامى عنه الاتباع وقع، ومن كسالى ومن النصارى كذا اسارى وكذا سكارى، يعني كذا العين من كسالى كسيل دول الكسائي، ويميل ايضا نصيري واسيري سكيري. اما حمزه كسر خلف فيميلوا الايه؟ الالف فقط، الف التانيث. ثم قال وافق في اعمى كلا الاسرى صدى واولا حمى. اعمى في القران كله اعمى حقيقي، اعمى بصر، الا الموضع الاولاني في الاسراء ومن كان في هذه اعمى. اعمى الاولى ديت بصيره مش بصر، صفة مش حقيقة، فيميلها حمزة والكسائي وخلف العاشر ومعاهم شعبة ومعاهم البصريان أبو عمرو يعقوب. لكن أعمى الأخيرة يميلها حمزة والكسائي وخلف على الأصل، ويميل معاهم شعبة، شعبة مالها إتباع. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يبقى الأولى أملها حمزة وكساء وخلف وشعبة والبصريان أبو عمرو يعقوب، لكن الثانية أمل مع حمزة وكساء وخلف شعبة. ثم قال وفي سوى سدى رمى بلا صن خلفه. شعبة يميل في سوى وسدى واصلا، سوى بطاها وسدى بالقيامة بالخلاف شعبة، ورمى وبلا ولكن الله رامي وبلا حيث وقع شعبة بالخلاف أيضا، صن خلفه مع مين؟ مع حمزة كسائي وخلف، لأنه قال وافق، قال وافق في أعمى كلا الإسرى صدى وأولا حمى، حمى وافق شفى، أما الزوات اللي في الكل شفى. وفي سوى سدى رمى بلا صن خلفه، وافق شعبة حمزة والكسائي وخلف العاشر، لكن شعبة قال بالخلاف في سوى وسدى ورمى وبلا بالخلاف، رمى بلا صن خلفه. ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف. متصف بن زكوان يميل مزجيه، وجينا ببضاعة مزجيه بتاعت يوسف، ويلقيه بتاعت يوسف بتاعت السبحان الإسراء، وأتى أمر بتاعت النحل هتلاقي امر الله. فاختلف علم الذكوان طبعا مع الاصل حمزه وكسرى وخلف اللي هم ايه اصل الباب، اما الزواج ليه في كل جد. ثم قال انه لي خلف، يعني هشام غير ناظرين انه يوافق، بس بالخلاف هشام بالخلاف يوافق حمزه وكسرى وخلف. ثم قال نعل اسرى صفي مع خلف نونه وفيهما ضفي روى، يعني اللي ميل نأى في الإسراء شعبة مع حمزة وكسرى وخلف، نأى نأى بجانبه مع خلف نونه، يعني شعبة له الخلاف في النون، فمرة يقول نأى ومرة يقول نأى، ده في الإسراء فقط. ثم قال وفيهما ضفي روى، يعني فيهما في الإسراء وفصلت أمال النون خلف عن حمزة والكسائي وخلف العاشر نئي، وخلات أمال الإيه الألف الأخيرة فقط نائي. ثم قال ثم قال وفيما بعد راء حط ملا خلف، يعني الرائي زي اشترى وذكرى يميلها حمزه وكسرى وخلف وابو عمرو وابن زكوان بالخلاف. ثم قال ومجرى عد حفص وافق حمزه وكسرى وخلف بسم الله مجريها، وحفص عاصم لم يمل الا هذه. وادرى اولى صل شعبة قرأ أدرى الأولى بلا خلاف ولا أدريكم به، وسواها أدرى غير الأولى مع يا بشرى اختلف، يا بشرى له الخلاف، الخلاف بين الإمالة والفتح. ثم قال وافتح وقللها واضجعها حتف، أبو عمرو له يقرأ غير الكوفيين يا بشراي، وله الفتح والتقليل والإمال، الإمالة ومقدم الفتح طبعا، وافتح ثم قللها ثم اضجعها، وافتح وقللها واضجعها حتف، أبو عمرو يقرأ يا بشراي يا بشري يا بشري، فتح وتقليل وإمالة في يا بشرى بسورة يوسف. ثم قال وقلل الراء ورؤوس الآية جف، يعني الأزرق بالطريق ورش يقلل الراء قولا واحدا ذكر واشتري ورؤوس الآية قولا واحدا، يقلل الراء ورؤوس الآية 11 الأزرق بالطريق ورش قولا واحدا. وما بيها غير ذي الراء يختلف، اللي فيها غير الرأي له الخلاف، يعني ضحاها وتلاها له الخلاف بين الفتح والتقليل، أما الرأي فيميل قولا واحد من باب وقلل الراء ورؤوس الأجف. يبقى اختلف في رأس الآية اللي فيها ها، ولم يختلف في رؤوس الآية سواء فيها ها اللي فيها سواء فيها راء أو لا. يبقى قلل الراء ورؤوس الآية جف، الأزرق قلل الرأي و سواء كانت رأس آية أو لا، وقال رؤوس الآية قولا واحد، لكن لو رؤوس آية فيها ها زي ضحاها وتلاها له الخلاف الفتح والتقليل. وما بها غير ذي الراء يختلف، غير ذي الراء لأن الراء فيها التقليل قولا واحد، وما بها غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء، يعني أيضا الخلاف في ذوات الياء زي أتى وهدى والهدى، ذوات الياء كما قلنا أما ذوات الياء في الكون شفا كما ورد مع ذات ياء، مع أراكهم ورد أراكهم لطولها في الأنفال برغم أنها رأية لكن لطولها فيها الفتح والتقليل. مرة أخرى وقلل الراء ورؤوس الآي جف، الأزرق يقلل الراء قولا واحدة ورؤوس الآي قولا واحدة، لكن وما بها غير ذي الراء يختلف، فالرأي رأس آية أو غير رأس آية يقلل قولا واحدة، أما رأس الآية إذا كان فيها زي تلاها وضحاها فله الخلاف بين الفتح والتقليل، أما الرأي ذكراها قولا واحد مع ذات ياء الخلاف ايضا في ذات اليعني الازرق ما اراكه مرض لطولها رغم انها رأي. ثم قال وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف، يعني ابو عمرو بالخلاف يقلل، يبقى يقلل ويفتح فعلى كيف اتت مع رؤوس الآي بالخلاف فتح تقليل سوى ذي الراء، لانه في الرأي بيميل قبل ان نعد مش لسه قايل فيما بعد راء حط ما لا خلف، وزي الشطب الشاع حكما زاد طبعا قلب العاشر وزكوان بالخلاف، وفيما بعد راء شاع حكما. هنا قال ايه وفيما بعد راء حط ما لا خلف، وفي التقليل عطف على التقليل وقلل الراء ورؤوس الاي جف وما بها غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء مع ركوم ورد، ورد الخلاف بين الايه الفتح والتقليل للازرق. ثم قال وكيف فعل مع رؤوس الاي حد خلف ابو عمرو بالخلاف لو في رؤوس الاي الخلاف بين الفتح والتقليل وفعل كيف اتت فقط. سوى ذي الراء استثنى الراء لانه على قاعدته وفيما بعد راء حط ما لا خلف. ثم قال وان ويلتا يا حسرات الخلف طوى، بابي عمرو يقلل ايضا ان ويلتا يا حسرات بالخلاف. قيل متى بالخلاف بلا عسى واسف عنه نقل، دور ابو عمرو ايضا بالخلاف وعن جماعات له دنيا امن، يبقى له في دنيا ايه يا دور ابو عمرو له ثلاث عن جماعة الله دون أمل أدي الإمال. وكيف فعل مع رؤوس الآية حد خلف له فتح وتقليل، يبقى الدنيا له ضرب عمرو فتح وتقليل إنها فعل والإمالة من باب وعن جماعة الله دنيا أمل لضرب عمرو. مرة أخرى قلل الراء ورؤوس الآية جف وما بها غير ذي الراء يختلف مع ذات ياء مع أركان ورد، ونقل بقى فقال وكيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف سوى ذي الراء وأن ويلتا يا حسرة الخلف طوى، ضرب عمرو بالخلاف فتح تقليل. قيل متى بلى عسى وأسف عنه نقل وعن جماعة له دنيا أمل، يبقى الدنيا له فيها إيه فتح تقليل وأمال، الإمالة منين وعن جماعة له دنيا أمل، والفتح التقليل منين كيف فعل مع رؤوس الآي حد خلف. ثم قال حرف رأى من صعبات لنا اختلف وغير الأولى الخلف صف والهمز حف وذو الضمير فيه أو همز وراء خلف منى قلل هما كلا جرى، يعني ايه حرف رأى رئ كوكبا حرف رأى من يميل من صعبات لنا اختلف، عرفتها منين دي؟ قالوا عن جماعة الله دنيا آمل، يبقى مش على ترجمة الإمال. حرف رأى نميلها لمن صعبات لنا اختلف لهشام ولما اختلف عن ابن زكوان وصحبة حمزة وكساء وخلف وشعب، وغير الأولى الخلف صف الشعب له الخلاف في غير الأولى رئي كوكبا، والهمز حف الذي يميل الهمزة فقط أبو عمرو فيقول ايه رئي كوكبا، أما من صحبات اللي أنا اختلف يقرؤون رئي كوكبا. حرف راء حرف الراء والهمزة يميلوها من صعبات اللي نختلف بخلاف لهشام ومن صعبة بلا خلاف، وغير الأولى الخلف صف شعبة له الخلاف الأولى، والهمزة حف الخلاف لأبو عمرو قصدي الإمالة لأبو عمرو في الهمز رئي كوكبا. وذو الضمير فيه أو همز ورا خلف منى، يعني اختلف عن ابن زكوان في إمالة الهمزة من ذو الضمير زي رآه ورآها، أو في إمالة الهمزة والراء يبقى في ثلاث، أو إمالة الهمزة فقط رآه، وإمالة الراء والهمزة رآه يبقى رآه ورآه، وفتر اثنين رآه كحفص ثاني. وذو الضمير الرأى اللي فيها ضمير رآه رآه فيه في الهمز أو همز وراء خلف منى، إذا كان له الخلاف في الهمز بتاع ذو الضمير رآه رآه أو الهمز والراء يبقى له الخلاف. قلل هما كلا جرى، هيقلل الراء والهمز جرى الأزرق فيقول رئي كوكب واصحاب الاماله، رئي كوكب واصحاب الفتح، رأى كوكب، وذو الضمير فيه في الهمز او همز الورا او الهمز والراء. خلف من الخلاف لابن الزكوان، قلل هما كلا جرى، هيقلل اثنين الراء والهمزه، رئي كوكب جرى هو الازرق. ثم قال وقبل ساكن امل للراء صفى فيه وكغيره الجميع وقف. اذا كنت دخل على ساكن امل الراء لصفى حمزه قصدي شعبه وصفى وخلف العاشر، قبل ساكن امل للراء صفى فيه هيميل شعبه وحمزه وخلف العاشر قبل الساكن الراء، فيقول رئى القمر رئى المجرمون، ودي كانت في ست مواضع. رأى القمر رأى الشمس، اتنين فين؟ في الأنعام. رأى الذين ظلموا رأى الذين أشركوا، اتنين في النحل. رأى المجرمون النار في الكهف، ورأى الايه المؤمنون الأحزاب بالأحزاب. يبقى قبل ساكن أمل للراء صفى فيه، حنميل صفى فيه شعبة وخلف العاشر وحمزة، يميلوا الراء فقط رئى القمر إذا دخل على ايه؟ ساك. ودول ست مواضع. وكغيره الجميع وقف. اذا كنت هتقف يبقى كله على الاصل، اليمين للراء والهمزه واليمين للهمزه بس، اللي يفتح اللي يقلل كله على الاصل. ثم قال والالفات قبل كسر راء طرف كالدار ناري حستفز منه اختلف. هي نكال تدعى حميدا، ما هي هي الحمار والدار والدير، الدير يبقى دي الدار مماله. الالفات قبل كسر راء طرف كالدار وناري والحز تفوز منه اختلف، تدعى حميدا بس زاد ايه؟ منه اختلف. ابن زكوان بالايه؟ منه ابن زكوان بالخلاف. يبقى حز تفوز منه اختلف. حز تفوز اللي تدعى حميدا في الشطبي، ومنه اختلف هو اللي زاد. ثم قال وخلف غار تم والجار تلا طب. خلف اختلف عن الدور الكسائي في غار التوبة ثم في الغير. والجاري تلا طب خلف، الجاري اللي هيعملها تلا طب خلف، تلا دور الكسائي وطب دور ابو عمرو بالخلاف. هيرن اللي هيعملها صف حلا روم بملا خلفهما، اللي هيميل هير صف شعب حلا ابو عمرو روم الكسائي بن خلود ملا ابن زكوان. ثم قال هير صف حلا روم بن ملا خلفهما، وان تكرر حط روى خلفهما عاد على بن ملا قارونه بن زكوان. ثم قال وان تكرر حط روى والخلف من فوز وتقرير جوى للباب. اذا وقعت الراء المكسوره مكرره زي القرار والابرار والاشرار، امال الالف ابو عمرو الكسائي وخلف، واختلف عن ابن زكوان وحمزه. ثاني وان تكرر حط روى والخلف من فوز، وإن تكرر حط روى يبقى الإمالة لأبو عمرو والكساوي والخلف العاشر. والخلف من فوز الذي له الخلاف ابن زكوان وحمز، وتقليل الجوى للباب، تقليل الجوى للباب يعني الأزرق يقلل الباب كله. ثم قال جبارين جار اختلف، جبارين بالبدا والشعراء طبعا امالهم دور الكسائي من قبل، والجار موضعين النساء اختلف عن الازرق بين يعني ايه فتح ولا تقليل، اختلاف جبارين جار اختلف. وافق في التقرير، في التقرير قص خلف ضفى، اللي وافق على الإمالة في التقرير طبعا الكلام على الايه الإمالة الصغرى، انا بتكلم على ايه على التقليد. وافق الازرق على إمالة الراء المكررة خلاد بخلفه وخالف عن حمزة بلا خلاف، والإمالة هنا طبعا ايه بين بين. وافق في الازرق في التقرير قص خلف ضفى، ضف اللي هو مين؟ خلف، وقس اللي هو ايه؟ خلاف بالخلاف. ثم قال: وقل فقهار البواري فضل توراه جد، والخلف فضل مبجلة. الخلاف في القهار والبوار لمين؟ لحمزة. كلام على الايه؟ على التقليد. ثم قال: توراه جد، قال للتوراه للأزرق، والخلف فضل مبجلة. خلاف حمزة تقليل وإمالة، لأنه حيجب الإمالة يقول توراه من شافع حكيم المياله. أما الخلف فضل مبجلة، خلف مبجلة الفتح والايه؟ والتقليل. ثم قال: وكيف كافرين جاء وأمل تبحز منا خلف غلا وروح قل معهم بنمل. طبعا كيف كافرين، كيف أتت بالياء معرفة أو منكرة أو مجرورة أو منصوبة بين بين، هيقللها مين؟ جاد الأزرق. وأمل تبحز منا خلف غلا، أمل مين؟ دور الكسائي وأبو عمرو وابن زكوان بالخلاف، وغلا رويس، وروح راح معهم بالإمالة في إنها كانت من قوم الكافرين بالنمل، وروح قل معهم بنمل. والثلاثي فضل في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغت وزاد خاب كم خلف فنا. وشاء جاء لخلفه فتمنا. ثم قال: وخلفوا الإكرام شاربين إكراهين والحواريين عمران والمحرب غير ما يجر، فهو أولى زاد لخلف استقر. مشارب كم خلف عين آنية مع عابدون عابد الجحدلية، خلف تراء الراء فتى الناس بجر، طيب خلفا ران رطس فقر. ران هنا الفعل العاشر الذي يميله حمزة. حمزة له 10 أفعال حيملها يروح معها ناس. فقال: والثلاثي فضلا في خاف طاب ضاق حاق زاغ لا زاغ. يبقى استثنى ايه؟ زاغت عنهم الابصار في الاحزاب وصاد، واستثنى المضارع اللي هم غير الثلاثي، فاجاها مثلا بمريم ازاغ الله ما لا يملها احد. تاني: والثلاثي فضلاء لحمزة في خافة لأنه من خف طاب طب ضاق حاق زاغ لا زاغ. وزاد خاب كم خلف فينا، ابن عمر بالخلاف رخى معنا مع حمزة في زاد وقاب. وشاء جاء لي خلفه فتمنا، اللي هيميل شاء وجاء حمزة وخلف وابن زكوان وهشام بالخلاف. وشاء جاء لي خلفه فتمنا. وخلفوه خلف مين؟ منى بن زكوان الاخير. وخلفوه الاكرام شاربين، الاكرام موضعي لايه؟ الرحمن. وللشاربين في النحل والصفات ومحمد. وخلفوه خلف ابن زكوان في الاكرام شاربين اكراههن والحواريين، اكراههن في النور والحواريين في المائده والصف. ثم قال: عمران والمحراب غير ما يجر، الكلام ده لابن زكوان برضه. تاني: وشاء جاء لي خلفه فتمنا. وخلفه خلف منى زكوان الاكرام شاربين اكراهن والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر غير المجرور، فهو واولى زاد لا خلف استقر. يعني زاد الاولى ليس فيها خلاف، والمحراب المجروره ليس فيها خلاف، غير كده ففيه الخلاف من اول قال: وخلفه خلف من زكوان. خلفه الإكرام شاربين إكراهين والحواريين عمران والمحراب غير ما يجر، فهو وأولى زاد لخلف استقر. يعني أولى زاد فزادهم الله مرضى، والمحراب المجرورة ليس بها خلاف، غير كده في الخلاف في الإكرام وشاربين وإكراهين والحواريين وعمران والمحراب غير المجرور لابن زكوان. ثم قال: مشارب كم خلف منافع ومشارب ياسين اختلف عن ابن عامر في الإمالة والإيه والفتح. ثم قال: عين آنية مع عابدون عابد الجحدلية، هشام يميل بتاعة الغاشية عين آنية، وقيده بقوله عين آنية ليخرج ويطوف عليهم بآنية من فضة مثلا. ثم قال عابدون عابد الجحدي، الجحدي يعني سورة الجحود اللي هي سورة الكافرون، وعابد اللي هي بقى ايه حيث اتت اللي هي ايه الصورة، ولا انتم عابدون ولا انا عابد، عابد عابدون. وطبعا ايتها بالجحد عشان يخرج ونحن له عابدون بالبقرة. ثم قال عين آنية مع عابدون عابد الجحد ليه خلف، يعني هشام له الخلاف في عابدون وعابد بتاع سورة الجحد زي سورة الكافرون يعني من الجحود، وهشام بالخلاف عين آنية مع عابدون عابد الجحد ليه خلف. ثم قال تراءى الراء فتى، أنا حمزة وخلف يميل الراء بتاعت تري الجمعان، اذا وقف حمزه والكساء وخلف يقولوا ترى ايه، ويزيد حمزه وخلف تري ايه. تراءى الراء فتى، وطبعا خرجت تراءت الفئتان، احنا عندنا تراءى الجمعان بس يا بتاع الشعراء اللي الخلاف فيه فيها لحمزه وخلف. ثم قال الناس بجر طيب خلفا، الجذر معلم يقول الناس المجروره دور يا ابو عمرو له الخلاف. ثم قال رانا رد صفا فخر، يعني الذي يميل كلا برين صفا فخر، رد صفا فخر الكسائي وحمزه و رانا رد صفا فخر الكسائي وشعبه وخلف العاشر وفخر حمزه. ثم قال وفي ضعافا قام بالخلف ضمر، اللي هيميل ضعاف ذرية ضعيفة هيميلها خلف وخلات بخلف. أتيك في النمل فتى، أتيك بي قبل أن تقوم، أتيك قبل أن يرتد، اللي هيميلها فتى حمزة وخلف. والخلف قر والخلاف لخلات. ثم قال ورا الفواتح أمل صحبته كف حلى، ألف لام ري اللي هيميلها مين؟ صحبة كف حلى أبو عمرو وابن عامر وصحبة. وها كاف رعى حافظ صف، ها بتاعت كاف ها يا عين صاد كاف هي، ها كاف اللي هيميلها مين؟ رعى حافظ صف. وتحت الها بتاعت طه يعني طه اللي هيميلها مين؟ صحبة جنى الخلف حصل، صعبة حمزة كساء وخلف وشعبة جنى الأزرق بس بالخلاف، وخلافه هيبقى ايه؟ التقليد، يبقى له الإمالة والتقليد، وليس الورش من طريق الأزرق إمالة غير هذا الموضع طاهي. يبقى ها بتاعت كاف اللي هيميلها راع حافظ صف الكسائي وأبو عمرو وشعبة، وتحته اللي في صورة طه طاهي اللي هيميلها حمل الهادي صحبة جنى الخلف حصل أبو عمرو وصعبة والأزرق بالخلاف. ثم قال يا عين صحبة كسى اللي هي ايه كافها يا عين صاد ي اللي هيعملها مين؟ صحبة كسى ابن عامر وصعبة حمزة كسى وخلف وشعبة. والخلف قل لثالث، في خلاف هنا، الخلاف وارد لثالث هو ابو عمرو لا عن هشام، لكن هشام الخلاف عنده مرجح العكس يعني. ثم قال طا شفا صف، اللي هيميل للطاء طي شفا صف صحبه يعني، او شفا صف حمزه كساء وخلف وصف اللي هو ايه شعب. ثم قال حاء منى صحبه، اللي هيقلل الحاء منى صحبه. ثم قال ياسين صفا رد شد فشا، اللي هيميل ياسين صفا شعبة وخلف العاشر، رد الكسائي، شد روح فشا حمزة، وفشا هنا معناها زع وانتشر. ثم قال وبين في أسف خلفهما، يعني بين بالتقليل في أسف خلفهما. ثاني ياسين صفا رد شد فشا، اللي هيميل يا ياسين صفا رد شد فشا. وبين بين في اسف خلفهما، اللي هيقلل بالخلاف حمزه ونافع. راء جد واذ ها يختلف، راء اللي هيميلها الف لام ر، راء جد واذ ها يختلف لو بالخلاف، اذ نافع وها يا. ثم قال وتحتها جي آ، اللي هيقلل الأزق قلل في اللي تحتها، الهاء اللي تحتها تحت ايه؟ وبتكلم على ياسين صفا رد شد فاشا، فاشا انتشر وذاع. وبين بين في اسف والفهم بالخلاف تخريب را جد، اللي هيقلل الراء الازرق. واذا يختلف هيقلل نافع في الهاء بتاعت ياء هيا، طبعا هذا لا يعمل به. وتحت ليطاها اللي هيملها قلنا مين؟ قلنا مين؟ قلنا مين؟ محدش يرد علي. وتحت صعبة جنى الخلف حصل، ابو عمرو صعبة والازرق بخلفه خلاف اهو، خلاف اهو. يبقى جي قالوا ايه؟ التقليل والايه؟ والامال. ثم قال حا حلا خلف جلا، اللي هيقلل حاميم الحواميم الازرق وابو عمرو بخلف فتح تقليل. ثم قال توراة من شفى حكيما ميالا، يبقى اللي هيميل توراة مين؟ من شفى حكيما ابو عمرو وحمزه كساء وخلف وابن الاكوان. ثم قال وغيرها للاصبهاني لم يمل، لم يمل الاصبهاني غير كلمة التوراة، ويميلها ايمالها محض. وليه قال وغيرها للاصبهاني لم يمل؟ لانك انت هو كتب وكيف كفرنا جود را جود، يبقى تتوهم ان الاصبهاني كقالون. لا الظالم مش زي قالون في الباب ده. وتحتها جيء حا حلا خلف الجلا توراة من شفى حكيما ميالا، وغيرها الأظبان لم يمل، وخلف إدريس برؤيا لا بأل، رؤيا اللي هي من غير أل إدريس بالخلاف، وخلف إدريس برؤيا لا بأل. ثم قال وليس إدغام ووقف إن سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس الخلاف ولبعض قللا وما بزي التنوين خلف يعتلى. مرة أخرى توراها من شفى حكيما ميالا ومش على الإمال، وغيرها الأصبهاني لم يمل، عشان ما تفهمش إن الأصبهاني ممكن يميل أي حاجة تانية أو يبقى زي قالون في الفتحة والتقليل. لا ده هو ما بيعملش غير دي بس. ثم قال وخلف ادريس برؤيا لا بقال، في رؤيا اللي هي بقال ورؤيا من غير قال، رؤيا اللي من غير قال زي رؤياك ورؤياي، ورؤيا اللي بقال اللي قال رؤيا. فالخلاف لادريس عن الرؤيا اللي هي ايه؟ من غير قال لا بقال. يبقى ادريس اختلف عن ادريس في اماله رؤيا العاري من الالف واللام زي رؤياك ورؤياي، الإمالة والفتح. ثم قال وليس إدغام وقف إن سكن يمنع ما يمال، يعني ما أميل لأجل الكسرة ذا الدر والحمار والنير والأبرار ليمنع ما أدغم منه أو وقف عليه بالسكون الإمالة المحضة كانت أو التقليد. ماشي. وليس إدغام وقف إن سكن يمنع ما يمال للكسري، ما تقوليش بعد كسرة طرف هي فين ده واقف عليها بالسكون، يقول لك لا اعتدادا بالاصل. وليس ادغام ووقف ان سكن يمنع ما يمال للكسر وعن سوس الخلاف ولبعض قلل، يعني السوسي في حاله الادغام والوقف السكون له الفتح وده مذهب ابن حبش وله التقليل بيقول ايه الامام السوسي في حاله الادغام والوقف بالسكون له الفتح وله التقليل وله الايه الامام. ثم قال وما بالتنوين يقول في المعتلى بيرد على الشطب اللي قال وقد فخم التنوين ناقض ورقاه ثلاث مذاهب كلام مش مظبوط. وما نعمل ايه يا ابن الجزري؟ قال بل قبل ساكن بما اصل قف. اذا انت وقفت اللي دخل على ساكن لما تقف كله يجرك على الاصل. وقل فك القرى التي وصل يصف يعني الخلاف للسوسي عند الرأي زي القرى التي. وقيل قبل ساكن حرف رأى عنه وراء سواه مع همز نأى وده غير معمول به بالمر. قبل ساكن حرف رأى معقول قبل ساكن حرف رأى زي رأى القمر رأى الشمس للسوسي وراء سواه يعني هذا البيت لا يعمل به. قبل ساكن ما حدش بيميل ولا بيفتح ولا بيقلب. لكن تقول لي وقبل ساكن حرف رأى كمان عنه وراء سواه سوى هذا الموضع يميل مع همز نأى ازاي يعني؟ وقيل قبل ساكن حرف رأى عنه عن السوسي وراء سواه مع همز نأى الراء مع الهمز وهمز نأى كمان حملها يا سلام السوسي لا لا. واذا كان هو ليس من هذه الطرق وصلى الله على سيدنا محمد لو في حد عنده اي اعتراض اي اقتراح لو عايزين تاخدوا الخلافات من شعبة وحفص انا ما عنديش مانع. Thank you.